ليل زين تخلق فيها يا ليل صعب اللي عاش فيها وكك تتعدى حياتي الوايفة لكن بلاد مطيل ولا كل هكك تتعدى حياتي الوايفة لا تجيب لك بطيل ولا كل حياة العرب بالحب فيها ضعيفة حياة العرب بالحب فيها ضعيفة حياة العرب بالحب فيها ضعيفة بس تترعشنا والحياة مطلوبة جنبي يغني يغني عليك يغني جنبي يغني عليك يغني يغني قلبي يغني عليك يا محبوبة عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين انا ومحبوبة بيت شعر هي بيت شعر هي عالغوبة بيت شعر هي عالغوبة بيت شعر هي عالغوبة عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايشين فيها اتنين عايش فيها اتنين انا ومحبوبة يا I see you.